والإجزاء وعدم مطالبة الإعادة دي أنت لو الله دخل في أي حكم من الخمس لا تدخل في واحدة من الخمس. وهنا سألت المتكاشي أن يذكر مسألة النفوذ في الأيمان. النفوذ في الأيمان كذلك لا تدخل. الاعتبار الثالث انتهينا كده من الاعتبار الثاني والرد عليه. ندخل فيه الكلام عن الاعتراض الثاني. قلنا الحادث التعلق والحكم المتعلق بفعل العبد الى صفته كالقول المتعلق بالمعدومات والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع. يعني لما الانسان يصلي صلاه الظهر وتلك الصلاه الانسان اتى بكل شروط الصحه فيها من حيث الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة إلى آخره وأتى بالواجبات والأركان والكلام ده. فبعد أن يسلم من صلاته نقول له صلاته الصحيحة. صلاته الصحيحة يعني أجزأتك. أجزأ يعني كفى في اللغة. فصلاتك هذه لا يطلب منك الشرع أن تعيدها. لكن لو صلى الصلاة وبطلت الصلاة منه صلى لغير القبلة إلى آخره فيبقى في ذمة الإنسان أن عليه أن يصلي. فالذمة تكون مشغولة بالعبادة. لأن الفقهاء عندهم حاجة اسمها الذمة، ذكرناها في درس البيوع في متن أبي شجاع بنتكلم عن الذمة. خلاص؟ الذمة أمر اعتباري أو الشافعية يقولون حكم اعتباري يقوم بنفس المكلف يقتضي منه الالتزام بحكم شرعي. ده تعريفه كده، وقانون نفس الكلام. صفة اعتبارية تقوم بالإنسان، لما الشارع يأمر بشيء كأنه عنده سلة كده، السلة دي يتحط يتعلق بها الامر يبقى ذمته مشغوله. مجرد ما يفعل الامر خلاص السله دي تخرج مره اخرى وغير مطالب باي شيء. وهكذا. عشان كده الفقهاء قالوا المشغول لا يشغل. الاصوليون قالوا هذا المشغول لا يشغل من وجه واحد بنفس الاعتبار. يعني الست متجوزه ما تتجوزش ثاني لان ذمتها مشغوله. والعين المرجونه لا يصح رهنها والنبي لا يصح بيعه ثانيا الى اخره. قال ونكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو وإن سلم في المعني وبهما اقتضاء الفعل وقد ده كله وبالصحة في إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته انتهينا منها. آخر بقى اعتراض من اعتراض المعتزلة هو الاعتراض الوحيد يعني غير الوجيه غير الوجيه. قال والترغيب في أقسام المحدود لا في الحد. هو هنا يقول ما المانع أن يقع الترغيب في التعريف إذا كان المعرف أصلا له أقسام؟ واضح؟ يعني الترغيب إنما يعاب إذا كان المعرف واحد. يعني لما نقول الإنسان حيوان ناطق لا يحسن أن نقول الإنسان حيوان ناطق أو متحرك بالإرادة أو يمشي منتصب الطول. دول ثلاث تعريف اللي أذهان المناطق توصلوا لها لتعريف الإنسان في كل جزء المنطق. والأشهر راح فيهم الإنسان حيوان ناطق. بعد في الشهرة الإنسان حيوان متحرك بالإرادة بخلاف الحيوان يعني يتحرك لهدف لعلية. خلاص؟ أو الإنسان هو الحيوان الذي يمشي منتصب الطول. خلاص؟ رغم إن الأخير هذا رسم على الصحيح ليس حدا لأن كل الإنسان يمشي منتصب الطول ده مش فصلي ده خاصة. هنتكلم عنه في الكلام عن الرسم الواجب بعد الدرس القادم. هنضطر ندخل في مسألة الحد والرسم عشان نفرق بين كلام المؤلف. المهم يعني ان التعريف هنا يكون غلط او على الاقل معيب لانه فيه ترديد بينما كان يغني ذكر واحد منهم عن بقية الاشياء طالما ان هو جامع ومانع ويشتمل على الشروط ومفيش مجاز ولا مترادف من الكلام اللي قالوه في تعريف في شروط التعريف فكان لا يكفي ان يقول انسان حيوان ناطق او متحرك بالاراده واحد بس. لكن إذا كان أصلاً المعرف أو المحدود اللي هو المعرف اللي احنا بنعرفه اللي هو الإنسان في قضية الإنسان حيوان ناطق هو نفسه يتكون من أقسام. فلو اقتصرنا على قسم واحد هل يكون الحد جامعاً؟ لا طبعاً لأنه في تلك الحالة لن يجمع جميع الأقسام. لو قلنا الكلمة هي الاسم هل هذا التعريف جامع؟ بل هو غلط. فإذا قلنا الكلمة هي اسم أو فعل أو حرف هل يقال هذا التعريف فيه ترديد؟ طبعا باطل بل هذا تعريف صحيح لأنه اشتمل على جميع أقسام المعرف وبالتالي يكون تعريفا جامعا. لذلك فهم ذلك الاخضري رحمه الله لما قال في شروط المعرفات او شروط الحدود وشرط كل ان يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا ابعدا ولا مساويا ولا تجاوزا بلا قرينه بها تقر الى اخره، لما قال لا يجوز في الحدود ذكر او لا يجوز في الحدود ذكر او وجائز في الرسم فدر ما رووا. كل شراح المنطق هؤلاء لما قالوا ولا يجوز في الحدود ذكر او قالوا لا يجوز في الحدود ذكر او ان كان مرادا بها الشك والتردد، لكن ان كان مراد بها التنويع والتقسيم فلا بأس، لان او في العربيه حرف العطف هذا له انواع عند علماء المعاني في علم البلاغه، فاو كما تاتي للشك تاتي للتنويع وتاتي للاضراب وتاتي للتسويه، اصبروا او لا تصبروا. يعني ايه او هنا؟ للتسويه، يعني سواء صبر صبر او لم يصبر. واحد لما نقول الى 100,000 او يزيدون او على اصح اقل المفسرين او يعني ايه؟ يعني بل، او هنا للاضراب كانوا بيقول 100,000 بل يزيدون، اقول لك انا ضربت 10 او 20 يعني بل 20، او هنا بمعنى الاضراب. او تاتي للتسويه وتاتي بمعنى الاضراب، تاتي بمعنى الشك، تاتي بمعنى الشك. خلاص كما تقول رايت رجلا او امراه للشك، ياتي بمعنى التخيير لما اقول لك اشرب ماء او عصيرا، هذا الرابع عند التخيير. طبعا عايز افيد هذا الكلام لانه عندنا فصل كامل هنا في معاني الحروف، الاصوليون رحمهم الله دائما في الكتب الموسعه يعني يضعون بابا لذيذا في معاني الحروف، فكل معاني لانها هذه الحروف كلها تاتي في نصوص الشرع وبناء على معناها يختلف الكلام، فهنتكلم على كل هذه الاشياء في الكتاب اللي هو متعلق بالقران، الكتاب اللي هو تعليم باب في الكتاب، ومنها يتكلم عن معاني الحروف. كل كتب الجامع الجامع وكله وغيره كلهم بيتكلموا عن معاني الحروف، فانا اتكلم كلام طويل عن معاني او وغيرها الواو وحروف الجر وما الى ذلك. فهنا الشيخ بيقول والترديد في اقسام المحدود لا في الحد، وعباره المؤلف هنا ايضا فيها نظر، يعني اجابته سديده لكن العباره فيها نظر، عبارته فيها نظر. لذلك الإسناوي هنا بيقول ايه في الشرح، بيقول ولو اقتصر على قوله والترديد في اقسام المحدود لا استقام، يعني كلمه لا في الحد هذه ليس لها معنى لانها فعلا واقعه في الحد. ف يعني كان الاصوب من المؤلف رحمه الله ان يقول والترديد في اقسام المحدود، عايز يزود كان ممكن يقول والترديد في اقسام المحدود لا فيه، كان حط هاء بس، لا فيه يعني ايه؟ يعني لا في المحدود نفسه بل في اقسامه، لكن انه يقول لا في الحد لا، بل هو في الحد، انك قلت الحكم الشرعي هو بعد هو دي او نقطتين ده كله اسمه حد. خلاص فعشان كده الاسلام بيقول ولو اقتصر على قوله والترديد في اقسام المحدود لا استقام، ما كانش يقول لا في الحد لانه فعلا وقع في الحد. خلاص الا ان يكون قاصدا بالحد بقى اللي هو المعرف اللي هو المحدود نفسه، وده بعيد طبعا جدا. إذا هذه هي إجابات أو جوابات القاضي رحمه الله عن اعتراضات المعتزلة على تعريف الحكم الشرعي. لذلك نكون انتهينا من الفصل الأول في الباب الأول، شباب يبقى ناس فاهمين المقدمة، فاهمين عفوا خريطة الكتاب، احنا بنتكلم في مقدمة الكتاب تتكون من بابين، الباب الأول في الحكم والباب الثاني فيما يتعلق بالحكم. الباب الاول اللي هو في الحكم